عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم، إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم أعمالنا، إن شاء الله تغفر لنا سيئاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصوت واصل إن شاء الله جيد؟ نعم جيد شيخنا، حفظكم الله. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه في سننه في كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين، هشام من أوثق الناس في محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الحديث واضح فيه النهي أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا ليس فيه خلاف كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. قال: لست عالم في منع ذلك. أين اختلافا اليوم؟ هكذا قال سبحان الله، إلا ما نقل عن بعض الخوارج. نعم، فيكون في الحقيقة كذلك. ابن عبد البر والقرطبي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم نقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، ونقل ابن حزم قال: إلا عثمان البتي. عثمان البتي على كل حال هذا من شيوخ أو من أهل الكوفة رحمه الله، وكان سبحان الله كان بعض الحنفية وبعض منتسبي أبي حنيفة رحمه الله يقول: لو كان النبي حيا لو كان عثمان البتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ كثيرا من آراء عثمان البتي. على كل حال، عثمان لو كان حيا لأخذ من كثير من رأي البتي، أو هكذا. على كل حال نقل مثل هذه، على كل حال المبالغة قريبا من هذا، والله المستعان. فعلى كل حال لا ينبغي الخلاف في هذا، لكنهم قالوا: الذين لا يأخذون بخبر الآحاد كما يقولون، هذا خبر مجمع عليه من زمن الصحابة وغيرهم، فيقولون مثل المتواتر عملا. لكنهم استدلوا بقوله تعالى، الآية التي في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات أخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك. هكذا قالوا: لا تكون المحرمات من النساء إلا ما ذكر في الآية، وما ذكر في خبر الآحاد لا ينبغي، لا يمكن أن يؤخذ، لأنها مخالفة أو مخالف الحديث مخالف للآية. هكذا جعلوا لكن نحن نقول إن الآية مخصصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لا يوجد فيهم خلاف، وكذلك التابعون والأئمة عامة. فيكون لا يجوز الجمع بين المرأة وأمته وبين المرأة وخالتها لا شك فيها، لكنهم يستدلون قالوا أحل لكم ما وراء ذلك، ما ذكر إلا وأن تجمعوا بين الأختين فقط، ما جاء في الآية أن تجمعوا بين العمة ومرأتها، آية بين المرأة وعمتها، ولا أن تجمعوا بين المرأة وخالتها. فبذلك أجاز الخوارج والله أعلم، وأول من أنكر هذه السنة، وجاء بعدهم فيما بعد منهم من قعد القواعد ومشوا على هذا إلى يومك هذا، ويقولون أو ينقل عنهم أنهم يجيزون الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها. على كل حال هذا واضح جدا، ولا ينبغي للمسلم أن يخالف إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل، ولا يعرف خلافهم. لكن على كل حال يعترضون على الإجماع وأشياء من هذا النوع، قالوا الإجماع، نقل الإجماع ليس بصحيح، لكنه ما دام لم ينقل خلاف في الصحابة، والظاهر أنهم آخذين بهذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التابعون عن الصحابة هذه المسألة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبده ابن سليمان عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن يعقوب بن عتبة، يعقوب بن عتبة ابن المغيرة الثقفي ثقة، محمد بن إسحاق حديثه حسن أو صحيح، إلا أنه دلس هنا عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها. هذا الحديث مثل ما قال ابن البوصيري أو قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وقد عنعنه هذه العنعنة. نعم، هذه العنعنة هي على كل حال لا شك أنه يكون سببا للضعف، لو لم تكن هناك أحاديث أخرى صحيحة فيكون الحكم على حديث محمد ابن إسحاق أنه حسن لغيره، والحديث صحيح في هذه المسألة في الحقيقة، فيقال إن الحديث صحيح ويتقوى به حديث ابن إسحاق فيكون إسناده حسنا لغيره. فهذا الحديث أي في النهي عن الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها حديث حسن صحيح، حسن لغيره وصحيح، هذا لتطبيق القواعد على هذا الذي يظهر. أما أن نضعف مطلقا ولا نراعي الشواهد والمتابعات فهذا خلاف قواعد أئمتنا رحمة الله عليهم. نعم. يقول أيضا البوصيري رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسند عن يزيد بن هارون وعبد الله بن عمير عن ابن إسحاق وسياق وثم، رواه الترمذي وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله، رواه أحمد من حديث علي وعبد الله بن عمرو بن العاص. على كل هذا الحديث جاء من طرق، نعم طرق كثيرة له، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك الحديث عبد الله بن عمر وعبيد الله بن وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، هي كلها تقوي بعضها بعض، وإن كان في بعضها ضعف كما يأتي في هذا الحديث، وهو عن أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري، فيه بعض الضعف إلا أنه هو شيخ ابن ماجه، قال حدثنا جبارة ابن المغلس وهو ضعيف الحفظ لحماني، قال حدثنا أبو بكر النهشلي والكوفي صدوق أنه قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ثقة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على خالتها. فهذا إسناد فيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة ورواه أصحاب الكتب الستة كما قال البوصيري، وهو نقول إنه صحيح حسن لغيره بهذا الإسناد، وربما يكون عند أحد بدل جبارة يتابعه متابعة تامة عن أبي بكر بن الناشري. فالحديث له طريق صحيح من أصحها، وكذلك جاءت له طرق أخرى، وهي كلها تكون يقوي بعضها بعضا. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على هذه الحرمة بأن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل أن يتزوجها رجل آخر، كأنه فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ والأصل في هذا الباب قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. هذه المسألة فيها خلاف شديد، وقد ذكرنا لكم في درس البخاري والترمذي وأبي داود جاء فيه. الأصل فيه أنهم أخذوا قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم بعد ذلك قال ذكر الخلع، وبعد ذلك قال: فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها ثلاثا، طلقها الثالثة، وهل المسألة أنه إذا كان طلق مجلس في مجلس واحد، وهذه المسألة لأجلها ترامي بالنبذ والافتراءات والهجوم العلماء في الهند في هذه المسألة كثيرة جدا سبحان الله. ومن الغريب أنهم يعني يعيرون أنه كفى أن مسألتهم أخذتها الدولة الحكومة الهندية. في الحقيقة هذه مسألة يعني قديمة، ومعروف أن التحليل المتعمد أو التحيل بالتحليل كما ذكره ابن القيم ومن قبل شيخ الإسلام في كتاب إبطال الحيل، بأن هذا لا يجوز بأن يتفق مع الشخص بأن يتزوج لليلة أو ليلتين ثم يطلقها ثم بعد ذلك ترجع إلى الأول. هذا في الحقيقة يعني العلماء ضعفوا هذا القول، والصحيح فيه أنه يطلق طلقة شرعية بحيث يطلق أول ثم يترك، ولا يخرجن من بيوتهن ولا تخرجهن بيوتهن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيكون يجب أن تبقى مع الزوج وتقضي بدأت العدة، والعدة بعد الطلقة الأولى تقضي مع الزوج، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بحيث يرجعان ويرتضيان فيما بينهما بعدما حصلت بينهما المغاضبة والطلاق. ثم الطلقة الثانية إذا كان انتهى الحيض ثم جاء الطهر فيطلق بالطهر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وغيره من الصحابة تعلموا وعلموا. ثم بعد ذلك إذا طلق الثالثة فلا جلوس معه، لأنه لا تحل له من بعد حتى تنكح. تنكح أيضا كما ذكرنا لكم أنهم يقولون إن النكاح قد نسب إلى المرأة، ما قال تنكح، فمن هنا لم يشترط الولي أيضا، جاز لها أن تنكح بنفسك من شخص ثم تحل للشخص الأول. فهذا هو الأصل الذي كان يدور في زمن المحدثين رحمة الله عليهم، فأرادوا التبويب وتبويبهم في فقههم رحمه الله ووافقهم في تبويبهم، والتبويب فيه فقه أئمتنا أئمة الحديث رحمة الله عليه، الفقه السلفي الفقه الراجع إن شاء الله. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج، أو يقال تتزوج هي نفسها فيطلقها الثانية الزوجة الثانية قبل أن يدخل بها، الترجيع إلى الأول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت تلاقي. وفي رواية أخرى جاء أنه فطلقها آخر التلاقي الثالث فبت تلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس الزبير كما هو مشكول في الكتاب، عبد الله بن عبد الرحمن بن الزبير هو القرظي أيضا، وهذه الرواية عند البخاري رحمه الله أيضا. قالت وإنما معه مثل حدبة الثوب، كناية أنه لا يقوم له وللوطي أو لا، لأنه مسترخ ضعيف لا يقدر على الجماع، وإنما معه ما أي الشيء الذي معه كناية عن الذكر مثل حدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه في رواية البخاري لم يكن معه إلا مثل الحدبة، وإنما وفي رواية أخرى ولم يقربني إلا حنة واحدة، هذا في رواية البخاري لم يقربني إلا حنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، حنة واحدة كأنه لم يحاول إلا أو إلا مرة واحدة لكن لم يصل مني إلى شيء، هو الذي جاء في إشارتها أن مثل هذا الحدبة الثوب وما قدر أن يستمتع بي ولا أن يمتعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوالله هكذا قالت عائشة فوالله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. على التبسم ماذا؟ التبسم الضحك يكون له سبب لا شك فيه، بدون سبب لا يتبسم الإنسان ولا يضحك، فلأجل أنها تصرح أو تريد أن ترجع إلى الأول. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع التبسم لكل واحد على كل حال، والذي يعني رأينا في بعض الكتب أنه كان بعض العلماء لما يصل إلى هذا الحديث فكان يتبسم، وهو كل واحد يقدر أن يتبسم، لكنه تكلف أن يتبسم الإنسان فيكون على كل حال من المسلسل بالتبسم. نعم، إذا أراد الإنسان مثل هذا وتبسم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مبتدعا ولا يكون مخالفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي وصيلته ويذوق وصيلتك، حتى تذوقي وصيلته ويذوق وصيلتك. ورواية البخاري رحمه الله فيه أصرح، فهل نقول أنها كانت صادقة في دعواها أو في تهمتها له؟ وفي البخاري والله يا رسول الله إني لأنفضها، الذي في رواية ثم أنه جاء إلى النبي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف أنها أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن، قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. زيادة حصل الخلاف على ماذا، لعله لسبب شيء من الأشياء ولسبب من الأسباب الأخرى حصل الخلاف بينها وبينه، فيكون قد حصل الضرب وضربوا هنا نعم حتى على قدر الجواز بحيث لا يكسر ولا يؤثر، ولكنه قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأردها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا. قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، يعني المؤمنات الآن يؤذين، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أي عبد الرحمن بن الزبير هو أيضا قرظي، قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، أي من غير هذه المرأة الزوجة السابقة. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما هو، أي كناية إلى ذكره، ما هو ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عصيلتك وسيلتك، أي من لذة الشماء، فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عصيلتك. قال: وأبصر معه صلى الله عليه وسلم ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين. كان الزعم هنا والله أعلم التهمة والزعم الذي لا يكون صادقا فيه الإنسان، هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. أخرجه البخاري رحمه الله. فهل كانت الله المستعان أنها غير صادقة في تهمتها؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقها في أنه لم يصل إليها. لكن يعني قد يأتي إنسان، نحن آمنا بالله بالواقع كله بدون شك، لكن قد يأتي الإنسان أن الإنسان قد يكون له هذه القدرة، وقد يفقد في بعض الأيام، قد يفقد بعض الأيام، لكنه لما حلف أمامه وقال: لا أنفذها نفض الأديم، فما كذبت أو شيء من هذا النوع، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه والله أعلم، فغفر الله لها، كأنها كانت متهمة فقط وليست صادقة في هذه، والله يغفر لها. لكنه من الممكن أن تكون هي صادقة، فإن كانت هي كاذبة وقد نفضها نفض العديم، ولماذا لم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الآن قد ذاق وصيلتك وذقت وصيلته؟ هذا إشكال حدث في ذهني ولم أجد له الجواب في الحقيقة، فإذا وجدتم شيئا إن شاء الله فأخبرونا. لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تزعمين أنه ليس معه هذه القدرة، والله لهم أي الأولاد أشبه به من الغراب بالغراب، يعني هؤلاء منه وهو قادر على هذا. لكن أليس إذا جاء اعترض أحد، وأنا جاني هذا الحاجز، اعترض أحد ويقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كذب وقد استمتعت وتمتع بها، فهل يعني أبقاها عنده؟ لماذا لم يقل: نعم الآن يمكن أن تذهبي إلى عبد الله بن الزبير أو عبد الرحمن إلى الرفاعة القرظي الذي كان طلقها أو طلقك، ما دام قد ذاق وصيلتها وذاقت وصيلته؟ هذا الإشكال وارد، هذا الذي يظهر. فما دامت هي، أنا يعني خطر لي بأنها ما دامت هي تقول، وهي مدعية، وهي تقول إنه لم يصل مني شيء، فعاملها النبي صلى الله عليه وسلم على قصدها، فماذا يكون في مثل هذه الحالة؟ المسألة فيما إذا كانت وقعت الواقعة: طلق رجل ثلاثا ثم ذهبت، ولا يجوز التحيل في الاتفاق كما تأتي الأحاديث بعدها، فهذا هذه الحيلة قد استهجنها وأبطلها العلماء رحمة الله عليهم، بحيث يتفق مع أحد ليلة وليلتين ثم يتفقون أنه يطلق، ثم تذهب إلى الأول، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن ما دام النبي إذا وقعت مثل هذه فكأنه يقال لها اذهبي وخذي الطلاق منه، ما دام لم يقدر الجماع واختلى بك فلك المهر، ولا بد أن تتزوجي واحد آخر بدون اتفاق معك ومعه. وإذا طلقك في وقت من الأوقات فيجوز لك أن ترجعي إلى عبد الرحمن أو إلى رفاعة، إلى رفاعة. هذا الذي يقال في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف كذبها فعاملها نقيض قصدها ما دمت تقولين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع موضع القاضي، وقضية النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يكون أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فظاهر الأمر هي التي صدقها، هي التي ادعت لنفسها فصدقها في فعاملها ما كلامها، ما دمت تقولين أنه لم يصل إليك فلا تحلين أن ترجعي إلى زوجك الأول. ففي مثل هذا يقال تأخذ الطلاق بالفعل، إذا لم يقدر الجماع تأخذ الطلاق من هناك، والخلوة توجب لها المهر، وبعد ذلك يعني تذهب وتتزوج، ولا يكون فيه لأجل التحليل، إنما هو لقصد العيش معه. لكنه إذا كان مثل ما طلقت الأول طلقت الثاني فيجوز لها أن ترجع. نعم. ثم بعد ذلك قال الإشكال سمع فهمتم هل إذا وجدتم في كتاب من الكتب، لكن أنا كأني مرت بفتح الباري وغيره دابنا داود وغيره داود وغيره ما وجدت الظاهر، فإذا وجدتم شيء من هذا النوع فإن شاء الله أفيدونا. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن ألقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله، نعم عن سالم بن عبد الله، سالم بن رزين إيش كيف حاله أخوان مرثد ثقة، سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سيد المسيب، سالم بن عبد الله بن عمر عن سيد المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى يذوق الوصيلة، لا حتى ترجع حتى يذوق الوصيلة. فيكون الحديث هو صحيح أيضا إن شاء الله بإسنادي سالم بن رزين. أنا ما رأيت كيف حاله، انظروا لي الله يبارك فيكم. نعم. مجهول يا شيخ، قال في التقريب مجهول، مجهول عن سالم، سمعت سالم بن فيكون حسنا لغيري إن شاء الله أو صحيحا لغيري عن سالم بن عبد الله. وخرج أنا فاتني ما رأيت تخريجه. نعم، الحاصل على كل حال إذا كان مجهولا فهو يتقوى إن شاء الله بما سبق، والحديث يكون صحيحا، وفي الإرواية الشيخ صححه في المشكاة أيضا. ثم قال حدثنا باب المحلل، محلل والمحلل له، باب المحلل والمحلل له، كان هذه المسألة كانت معروفة، ولعل كان من في الجاهلية موجودا أو النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، هل كان هذا النوع حتى جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر هو عبد الملك ابن عمرو العقدي ثقة، عن زمعة ابن صالح، زمعة ابن صالح الجندي ضعيف، عن سلمة ابن وهرام هكذا اليماني الأبناوي صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. الحديث صحيح من طرق أخرى، وهو جاء في ولعن الله المحلل المال له، يأتي الحديث أيضا من طريق آخر، فطرق أخرى يقوي بعضها بعضا، والحديث صحيح في لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي يقوم بالتحليل ومن وافق أو توافق معه أن يحلل له. لعن رسول الله في الهند، قل ذكرت لكم أنه كان أنه بين أهل الحديث وبين الحنفية خلاف، أهل الحديث لا يعتدون بالطلاق بمرة ثلاث مرات في مجلس واحد إلا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهم، أنها تعتبر طلقة واحدة، كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. فلما جاء عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم بحكم ولي الأمر تأديبا وتعزيرا للناس. نعم، فلا يكون هي سنة مستمرة تنسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عمر سنة عمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين فيما إذا لم يعارض قول أحد منهم، أما إذا كان الإجماع، لكن إجماع كان بسبب خاص، أو اتفاق الصحابة كان بسبب خاص، فلو كان ولي الأمر أصدر أمره بهذا فيعمل به ويفتى به، أما إذا كان الأمر متروكا فيكون للمفتي أن يفتي مثل ما في الهند وغيره، لكن إذا اختارت الدولة، والذي نعرف أن هنا تختار الدولة الثلاث بدفعة واحدة في مجلس واحد يعتبر الثلاث، والشيخ ابن باز وغيرهم رحمة الله عليهم في وقت من الأوقات كان سمعت منه أنه يفتي، وكان المخالفون له المبتدع الذين كانوا يسبونه إذا وقع أحدهم في المقمصة في مثل هذا، وكان يأتي إلى الشيخ ابن باز يستفتي منهم، وهذا كنا حاضرين فسأل واحد منهم، فالشيخ أفتى إن شاء الله أنه لا بأس عليك وكذا، هذا يعتبر واحد، ولكن اتق الله ولا تطلق بعد ذلك إلى آخره. الحاصل على كل حال أن الطلاق المحلل ومحلله ملعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على كبيرة من الكبائر، وكون الفعل إذا ورد اللعن عليه فهو من علامات كونه كبيرة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي صدوق، قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عبد الله، عن ابن عون عبد الله ابن عون ثقة، ومجالد ابن سعيد وهو الضعيف، عن الشعبي الإمام الثقة يروي عن الحارث وهو الحارث الآور الذي يروي عن علي ضعيف، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يتقوى بالحديث السابق. نعم، وأيضا قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، يحيى بن عثمان بن صالح المصري صدوق، كذلك قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي وهو عثمان بن صالح المصري، قال ابن حجر أي نعم أنه صدوق، نعم، قال سمعت الليث بن سعد. من الغريب ابن حجر يذكر، وهذه المسألة بالحقيقة من اللطائف المسائل تحصل، قال ابن حجر قد ثبت عنه، أي أن عثمان بن صالح المصري ثبت عنه أنه قال رأيت صحابيا من الجن، رأيت صحابيا من الجن، وهو من الطبقة العاشرة، ويكون مات بعد 200، ويكون رأى صحابيا من الجن، قالوا لأن أعمار الجن قد تطول إلى سنين وقرون، والله إلى سنين طويلة، قد يكون قرن وبعد قرن، نعم الله المستعان. على كل حال الله أعلم بصدق ذلك. قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد قال قال لي أبو مصعب مشرع ابن هعان هو المصري أيضا ثقة، قال عقبة بن عامر هو الإمام هو الصحابي النازل في مصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. هذه الأحاديث تضافرت على لعن من فعل هذا الفعل، ولكن قد يأتي رأي العلماء سبحان الله، وقد عرف في شروح بعض العلماء قالوا هنا لعن بمعنى رحم الله، نعم هكذا قالوا، وقد ذكرت لكم مرارا الظاهر لما مررنا على هذه، لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعنته أو شتمته فجعل لعنتي وشتمي عليه رحمة كما في صحيح مسلم، وقالوا لعن الله المحلل، معناه كل من لعن من غير منال الأرض، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من أتى كاهنا أو من أتى أو لعن الله من فعل كذا وكذا، على كل هذه الأسباب اللعنة كثيرة كلها بمعنى رحم الله، ويجوز فعل هذا العمل الذي ورد عليه اللعن عندهم إذا كان حاججناهم على هذا، فمعناه أنهم ينبغي أن يجيزوا كل هذه، مع أنهم هم من أنفسهم يحرمون هذه الأشياء. فإذا الصحيح في هذا أنه لا يجوز الاتفاق في التحليل مطلقا، فهو التيس المستعار، التيس الذي لضرب الشياه قد يستعار، وهو أنه مع الفحل الذي نهي عن بيعه يكون الإنسان كما يستعير هذا الفحل لشاته، كذلك استعار هذا الرجل أو هذا الأب ولي المرأة استعار هذا الشخص. وفي الهند وباكستان، في الهند ما أعرف، لكن في باكستان في كتاب أنهم تحت مدارس إسلامية وهي تابعة لعلماء الديوبند أو الحنفية، عندهم مكاتب خاصة للتحليل والله المستعان. باب يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يحرم الزواج، طبعا في كتاب النكاح، يعني إذا كان حصل الرضاء بين امرأة وبين الرجل رضاء مباشر، أو من تكون هي بنت امرأة قد حصل منها الأخوة بالرضاء، كذلك بالرجل اشترك في الرضاء من امرأة أو من أمه هو يرتضى أيا كان، وما يحرم من الرضاء يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، ويكون إذا كان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأماتكم وخالاتكم وهكذا، فكذلك من الرضاء إذا كانت واحدة أم واحدة خالة واحدة أخت واحدة بنات الأخت. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج بن أرطع، الحجاج بن أرطع معروف أنه كان صدوقا إلا أنه كان يخطي كثيرا، عن الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك والغفاري الثقة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. والحديث له طرق أيضا وهي البخاري ومسلم، له شواهد كثيرة يصح به ويذهب شبهة خطأ الحجاج في هذه الرواية. ثم قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو ثقة، قال وأبو بكر بن خلاد ثقة، قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة اختلط، سعيد بن أبي عروبة اختلط بآخرته، عن قتادة عن جابر بن الزيد ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، أريد على بنت حمزة ابن عبد المطلب، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يا تأتي الرواية، نعم أو لا تأتي، نعم هذه رواية أخرى أن ابنة حمزة أريد على بنت حمزة ابن عبد المطلب، فقال إنها، في رواية البخاري يا رسول الله إنك تنوق في غيرنا ولا تتزوج فينا من هذا المعنى، فقال هل عندكم شيء؟ قال بنت عمك حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأرضعتني وثويبة مولاة أبي لهب، يعني أرضعتني وإياه ثويبة مولاة أبي لهب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعمه عبد العلي وعمه علي وعمه حمزة بن عبد المطلب كان أخوين من الرضاعة. وإنه قاعدة عامة من القواعد الشرعية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي البخاري هنا سعيد اختلط، وخالد بن حارث الهجيمي لم يعرف متى سمع منه إلا أنه تابعه حمام بن يحيى بن دينار العوضي عن قتادة، وهو ثقة غير مختلط. رواية في البخاري رحمه الله بأنعنة قتادة، رواية صحيحة إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد مصري ثقة، رم بن رمح وكذلك الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي يزيد بن أبي خبيب أو حبيب، ما هو ال، نعم عندكم خبيب ولا حبيب؟ هو حبيب المصري، أنا يزيد بن حبيب، نعم حبيب المصري، نعم ابن أبي نعم. حبيب يزيد بن أبي حبيب الأزدي، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وهو ثقة إن شاء الله، لكنهم قالوا عن الزهري كتاب، يعني لم يسمع عن الزهري يروي عن كتاب. فإذا كان يروي عن كتاب وجادة أو مناولة فتكون الرواية موصولة صحيحة إن شاء الله، ما دام لم يكذب ولم يظهر أنه يتجوز في استعمال الكلمة ولم يسمع منه مطلقا، ما دام كتاب عن ابن شهاب وجاز إن شاء الله، ونقول الرواية متصلة صحيحة عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة، وهي اسمها ماذا؟ رملة، رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة، عزة بنت أبي سفيان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ يعني النساء لا يحببن ولا يرضين بالضرات، تريدين أن تكون لك ضرة؟ قال هذا هو الذي يظهر من جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنك تريدين أن تكون لك ضرة. قالت نعم يا رسول الله، فلست لك بمخلية. هذا الذي يتعين به السؤال أو معنى السؤال، تحبين الضرة، ليس معنى تحبين أختك أو كذا، لا، إنما المقصود أن تحبين ذلك مع أنها تكون ضرتك، وإن كانت أختك لكنها ضرة، والضرات تضر الضرات. فقالت نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، يعني لست أنا وحدي معك، أنا زوجي، أنت زوجي وأنا زوجك، زوجك وحدنا، أنت يعني معي تشترك كثير من النساء، 9 نساء أو 8 نساء أخريات، وأحق من شركني في خير أختي، فهذا يدل على حب الخير، خير الأخ لأخيه. نعم، أي أخ شقيق إذا أحب الخير لأخيه فهو من أحق ما يكون، والأقربون أولى بالمعروف. وكما قالوا إنه ما آتى أحد من الإخوة حقا لأخيه ما آتى موسى عليه السلام حيث أشركه في النبوة وأشركه في أمري. نعم، فأحق من شركني في خير أختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كونها زوج أحد، إن كان زوجة إن كان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير وخير، فأنا أريد أن أشترك أو تشترك أختي في هذا الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، يعني ما دمت تريد أن تتزوج درة بنت أبي سلمة فبدلها خذ أختي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة، تريدين درة بنت أبي سلمة؟ فقال بنت أم سلمة يعني التي هي زوجي الآن. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري الفصيح الظاهر الحجر، ويكسر حجر هو من يتربى في حضن، حضن بمعنى حجر، نعم، في حجري أو حجري ما حلت لي، يعني كأنه قال صلى الله عليه وسلم إنها ربيبتي. وقد بار الله تعالى وربائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذه ربيبتي مثل بنتي، لا يجوز لي أن أتزوجها. فرضنا أنها لو لم تكن تزوجت أم سلمة ولم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، يعني أم سلمة وأبو سلمة، أبو سلمة أرضعتني أي وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. أخرج البخاري أيضا رحمه الله. فإذا هذا كله تأكيد أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإن كانت، ولعلي ذكرت لكم في بعض الأيام أنه حصل في مكة، ذكر لي أحد الإخوان في قبيلتهم أنه تزوج امرأة وهي كانت أمه، هي كانت أخته من الرضاعة. جاءت امرأة بعد مدة وولد له أولاد، فحصل مثل عقبة ابن عمرو رضي الله عنه. قال فاشتريت، رضي الله عنه يقول اشتريت، جاءت امرأة سوداء وقالت أرضعتكما. فلما استفتى الرجل فقالوا ما دام، قالت وكيف وقد قيل أنها أرضعت، ففارقها بعدما كان له أولاد، والأولاد أولاده وأولادهما. نعم، فالحاصل فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن الشقيقات ولا بناتكن الشقيقات ولا أخواتكن من الرضاعة وبناتكن من الرضاعة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي زينب بنت أم سلمة، عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه الرواية أيضا روت أم حبيبة، أو المقصود منها قصة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت انكح أختي عزة، فكأنها قوة الإمام ابن ماجة أو ذكر مثله رواية ابن عزة أو رواية التحريم عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، قريبا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرضن علي أخواتكن. فقصة أبي حبيبة أو أم حبيبة هي على عرضها لأختها على النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تحرم المصة ولا المصتان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر، وهو محمد بن بشر بن الفرافسة ثقة، قال حدثنا ابن أبي سعيد، وهو ابن أبي سعيد أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد، أو حدثنا ابن أبي سعيد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. الرواية كيف هي؟ هل حدثنا أبو سعيد سعيد بن أبي عروبة؟ هنا يقول ابن أبي سعيد عروبة، يعني ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، نعم ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن أبي الخليل، قتادة ابن دعامة، عن أبي الخليل وهو أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبي ثقة، عن عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي ثقة، أن أم الفضل حدثته، أم الفضل يعني زوجتي أو زوج عباس رضي الله عنه، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان أو المسة والمستان. الرضع فعل للمرة، يعني إذا كان شرب ارتضع ومس الثدي حتى شبع وترك، هذه رضع، ثم شبع وترك في وقت آخر رضع ثاني. أما المس والمستان فكأنها جرعة أو جرعتان، إذا كان التقم الثدي وأخذ شيئا قليلا فلا تحرم. فإذا ماذا، ما هو القدر الذي يحرم؟ هو الذي جاء فيما يأتي في الحديث أنا عائشة رضي الله عنها تفصيله: لا تحرم الرضاة ولا الرضعتان أو المستان. المسألة فيها خلاف قديم، وبعضهم قال، وحتى الظاهرية ينقل عنهم وليس من أصولهم، ما دام الحديث صحيح فما حق ولا استقام أن يقول هذا، لكنه ينقل عنهم عن داود الظاهري أنه قال: ولو كان قليلا أو كثيرا فيحرم، ولو كان قليلا أو كثيرا، لكن الحديث الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها هو فاصل في هذا، كان فيما أنزل من القرآن العظيم: لا تحرم المسة ولا المستان. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، أنه قال: حدثني أبي هو عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حماد بن سلمة الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عمرة العلامة التابعية كبيرة الحافظة الحفاظة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط. ما معنى سقط؟ أي نسخ، والله أعلم، أي سقط بالنسخ، سقط بالنسخ تلاوة، وبقي حكما الظاهر، ثم نسخ، أي لا، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، سقط ثم سقط، سقط أي سقط تلاوة وحكما، ولا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات أو 5 معلومات، ثم نسخ أو سقط أيضا: لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات، أي نسخ التلاوة حصل للاثنين، الأول نسخ التلاوة والحكم، هذا تفصيله في روايات أخرى، والثاني نسخ التلاوة وبقي بقايا حكمه 5 معلومات، هو الذي جاء عند مسلم وغيره أيضا عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، نسخنا ب5 معلومات، يعني في القرآن كانت تتلى 5 رضعات هي التي تحرم، وتوفي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحديث الذي قبله ما قريته، ما قريت الحديث الذي قبل هذا، حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد بن خداش، نعم صحيح، حدثنا محمد بن خالد بن خداش ثقة، حدثنا ابن علي إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المسة ولا المستان. قلنا الجرعة والجرعتان وهناك الرضع بمعنى شبعة واحدة من الرضاعة. فهنا الرواية التي عند مسلم تفصيله كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وكانت تتلى فيما يتلى من القرآن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فيما يقرأ من القرآن. كيف يكون وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يقرأ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه تأخر نزوله هذا تأويله ثم نسخ وهن فيما يقرأ من القرآن نسخت تلاوته أيضا وبقي حكمه وكان تأخر نزول هذا الخمس أو نزول مسألة التحريم بخمس رضعات ولم يبلغ النسخ الذين أخذوا القرآن بخمس معلومات ويتلونه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أي التحريم آيات التحريم بخمس فيما يقرأ من القرآن. ولا يجوز أن نقول أن الصحابة أسقطوه كما يتهم الرافضة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. على كل حال فكان كأنه تأخر نزوله حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ كانوا يتلون أو يقرؤون لم يبلغوا النسخ لتلاوته فكانوا يقرؤونه قرآنا ولما بلغهم قطعا فرجعوا وتركوا وأجمعوا على أن هذه الآيات لا تتلى. ولذلك لما ذكر أو لما جمع القرآن فلم يجمع ولم يدخله الصحابة. فهذا واضح جدا على كل حال أنه 15 رضعات نسخت تلاوة وحكما وبقي تلاوة إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بخمس رضعات ثم نسخت هذه الآية تلاوة وبقيت حكما والناس كانوا يتلون حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يبلغهم النسخ لأن الوفود كانت تأتي وتأخذ الآيات والأحاديث وترجع إلى بلادها ولم يكن التواصل طبعا سهل فكانوا يقرؤون كما قالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا باب رضاع الكبير شيخنا بعد الأسد طيب الله فيكم. بسم الله اللهم صل على محمد وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. يقول الأخ هنا ما نصيحتكم لمن يحتفل بليلة النصف من شعبان؟ نقول هذه بدعة يا أخي اتركها وننصحه فإن سمع وإلا على كل حال لابد أن نصبر ولا نهجره لابد إذ ما دمنا عرفنا أنه يميل إلى البدع فلابد أن نحتك به ونفهمه إلا إذا كان أصر فجاز لنا أن نهجره ونتركه لأن هذه بدعة لا شك فيها لو كان خيرا لما سبقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واضح جدا. أما الصيام فأيضا لا يجوز تخصيص الصيام لليلة خاصة لكن الليلة هذه الآن هي ليلة 15 من الليالي التي نهارها 14 ويومها 15 جاز لك أن تصوم ونصوم إن شاء الله 12 13 14 15 فجاز أن يصوم. لكن لو لم يوافق يعني هذا فرضنا لو لم يكن هذا الصيام فلا يجوز له ولم يكن يصوم هذا الصوم فلا يجوز أن يتعمد صيام يوم 15 لأجل ليلة النصف من شعبان. ولا شك أن الذي فضيلة يوم ليلة النصف من شعبان إن الله يغفر لكل من ليس في قلبه مشاحنة بين الإخوان فيكون هذه بركته هذه الليلة. وإن والإنسان الذي كان سيفته نظيفة يغفر الله له وإن كان نائما على فراشه. هذا سائل يقول: أنا شاب وظروفي المادية محصورة، ارتأيت أن أبني بيتا بجوار منزل أخي لكي أستقر فيه وأتزوج، وذلك من خلال المساعدات التي جمعتها من المحسنين، وقد تقدمت ببعض أشغال البيت. الإشكال يا شيخ هو في طريقي جمعي لهذه المساعدات، فقد كنت أصلاً يا شيخ هو في طريقي جمعي لا أنا الإشكال في طريقة الجمع لهذه المساعدات، كيف كانت طريقة؟ فقد كنت أسأل حاجتي بصيغة الضمير المستتر، يعني كقولي لصاحب المساعدة: هناك شخص بحاجة إلى مساعدة ونحن نساعده في بناء منزل فيعطيني. هنا كذبت بارك الله فيك، ما حق لك. لو كان وريت تورية ونحن نساعده في بناء منزل، كأنك تقصد أني أساعد نفسي بنفسي، لكنك أظهرت شيئا لا شك فيه أنه خلاف الواقع، ونحن نساعده في بناء منزل فيعطيني هذه المساعدة على هذا الأساس. لكن في الأخير هو أني أقصد نفسي وأخذ هذه المساعدة، وبعد كل ما جمعته بنيت هذا المنزل وقعت في حيرة في أمري فيما كنت أفعله، فهل ما جمعته داخل في أكل أموال الناس بالباطل وما فيه وهو فيه شبهة غش وتدليس واحتيال، وماذا أصنع يا شيخ وجهوني مأجورين؟ والله المسألة الإنسان ينبغي أن يكون أمره واضح جدا. إن كنت لك الحق، إن كان تعرفون أنه تحل المسألة لأحد الثلاثة، إذا كنت ليس عندك ما تخفي فيه رأسك ولا تعيش فيه، فهنا في هذه الحالة والله أعلم يجوز أن يسأل الناس ويقول: أعطوني حتى أبني غرفة غرفتين. أما إذا كان يأخذ أن يأخذ على توسع كثير على قدر حاجته يبني بالسؤال، إن شاء الله كان جائز. وأما طريقتك هذه فالذي يظهر فيها شبهة لا شك فيها، وأنت يعني كأنك أظهرت الغنى، وخاصة قلت نحن نساعده، وكأنك تقول أن أنا لست السائل، فهذا لا يجوز. لكن تب إلى الله تبارك وتعالى، إن كنت محتاجا وقد بنيت فإن شاء الله على قدر الحاجة، ليس فيه إسراف، فقد بنيت وإن شاء الله يجوز لك أن تسكن فيها. ولو قدرت وإن كان فيه شيء من الغضاضة، لكن تذهب إلى الإخوة الذين كانوا ساعدوك فتقول له: بالحقيقة أنا الذي أتعفوني وكذا، يكون أفضل في هذه المسألة حتى ترعى إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي نوجهه على أنك تسكن فيه، لكن تستحل أو تقول للإخوان: أنا كنت أطل بنفسي فأرجو أن تعفوني فيما كنت أقول لكم بالكناية والتورية وكذا. رجل وقع في الاختلاس وتاب إلى الله تعالى وروده لأصحاب العمل سيارسك وعرف، يعني كأنه يقول اختلس من المحل الذي فيه كان يعمل، ولكن لو ذهب وقال: أنا كنت أخذت منكم هذا اختلاسا، خذوا مني، سيحصل وعرف ومشاكل كبيرة، فهل يجوز أن يتصدق بالمال بنية أصحاب العمل؟ أو ماذا أسنى يا شيخ؟ فأنا في حيرة. أنت تدخل في محل عمله إن شاء الله، وبأي حيلة ترمي في مكان يصله أو ترسل إلى أحد وتوكد عليه، ترسل أحدا وتوكد عليه بأن شخصا كان أخذ من مال، لا يقول أنه كان يعمل، لأنه ربما يظهر اسمه، لكنه أخذ منك بطريقة غير شرعية، وهذا يرد عليك، لابد على اليد أن ترد ما أخذه. هذا هو الأول. لكنه إذا كان الشخص الذي أخذ منه لم يعرف أين ذهب ومات أو شيء، ولم يبقى من ورثته أحد. ففي هذه الحالة على ما ذكر العلماء في فتواهم أنه يتصدق باسمه، باسم الرجل الذي أخذ من محله. هذا هو الحل بارك الله فيه. ولا يلزم أن تكون تظهر بأني قلت لا يجب عليك، لكن الحكمة في رد هذا إن شاء الله يكون يبرئك ما دمت قد الحمد لله انتبهت على خطئك. هذا سائل يقول لي بعض الأصدقاء أسند إليهم، لي بعض الأصدقاء أسند إليهم شيء من زكاة مالي قصد توزيعها على مستحقيها، فهل يجوز بذل الزكاة لهم أيضا عملا بقوله تعالى والعاملين عليها، وما الضابط في هذا؟ إذا كان التوزيع في الحقيقة نعم، إذا كنت أنت ما شاء الله يعني عندك أموال كثيرة والتوزيع يأخذ منه وقت كثير بحيث شهر كامل يوزع متعطلا لأجل مالك، هذا هو العامل، تفسير قوله تعالى والعاملين عليها الذين كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفهم أن يذهبوا فيجمعوا ويذهبوا إلى مكان عمل اجتماع دوابهم، مكان اجتماع أموالهم، ويأخذوا منهم الزكاة ثم يوزعوا على الناس، هذا يكون له راتب مما يرتئيه الإمام أو الخلفاء كانوا يفعلون، هذا هو العامل. أما إذا كان ساعة أو ساعتين أو يقول تعالوا يا إخوان اتصل بهم بالتليفون ويعطيهم، فهذا لا يجوز أن إلا إذا كان مستحقا بنفسه كان لك أن تعطيه جزء منه لاستحقاق الزكاة إذا كان من مصارف الزكاة، أما بهذه الصورة لا. كذلك إذا كان الشخص أعطاك مالا لتوزع على الفقراء المساكين فلا تأخذ أنت إلا إذا أخبرته، بارك الله فيك. والضابط في هذا هو هذا، أنه إذا كان ينفق وقته وشغل وقته الكثير بدل أن يتكسب بنفسه أو يعمل مصلحته فهو العامل عليه، جاز لك أن تعطي راتب من هذا المال كما من هذا المال. نعم، وهذا هو الضابط إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول سائلة تسأل عندها قناة على اليوتيوب وتنشر فيها تعليم في الطبخ ونحو، لكنها تظهر بلباس البيض أحيانا وبزينتها وبمكياجاتها، فما حكم المال الذي يأتي من هذا القناة؟ نقول هذا فعلك هذا حرام، ومالك الذي اكتسبت فيه شبهته حرام جزء منه كثير. إذا كنت لو كنت متحجبة وتعملين الفعل والأجرة، الفعل جائز والأجرة كان حلالا، لكنك أنت تظهرين بلباس البذلة ولباس البيت عامة، كما تكون المرأة في بيتها كاشفة رأسها وصدرها ونحرها، فهذا كله فيه يعني لا شك أنه حرام، وجاء هذا المال عن طريق الحرام، فخذي منها جزء وتصدقي جزء منها إن شاء الله لله، وتوبي من هذا النوع من العمل. أنت تستري كما تستر النساء رأينا في التلفزيونات وتعلم الطبخ لا بأس فيها، هذه تحتاج بنات حواء إلى هذا العمل والأخريات إلى التعلم. فإذا أنت تنفقي شيئا من هذا المال إن شاء الله في سبيل الله حتى يطمئن قلبك أنك خرجت إن شاء الله قدر حرام الذي جاء عن طريق عمل حرام. مات رجل وترك زوجة وأخ شقيق وأبناء لإخوة، وترك وصية قبل موته مفادها أنه وصى لزوجته بقطعة أرض، حتى إذا ماتت زوجته رجعت هذه الأرض حبسا لفائدة ضريح من أضياف المنطقة، علما أن زوجته لا أقارب لها، ما حكم هذه الوصية وكيف يكون توزيع التركة؟ أولا لا وصية لوارث، والمرأة إذا كان ترك زوجة وأخ شقيق وأبناء لإخوة ابناء الإخوة، فالمرأة لها الربع، ليس لها إذا لم يكن له أولاد فلهن الربع، فهذا يكفيها لها لا يجوز أن يوصيها بقطعة أرض خاص، والباقي يكون لغيره من أو غيرها من الأشقاء وأبناء الأخوة الذين يأخذون عصبة، ولا يوصي لها. وإذا أوصى وخاصة الحبس لفائدة ضريح من الأضرة في المنطقة، فهذا من الأعمال الذنوب الكبيرة يجب أن يتوب إليه. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح، فيجب أن يصلح تلغى هذه الوصية. أولا وصية للزوجة تلغى، كذلك الوصية الثانية أنها إذا ماتت الزوجة رجعت هذه حبسا للضريح، فهذا كله يلغى. وينصح الناس بالمناسبة ألا يفعلوا هذا، فإن هذا شرك مع الله تبارك وتعالى. فهل يجوز لمن تزوج بالعقد الشرعي أن جامع زوجته قبل العقد المدني عند المأذون؟ لا يجوز، لابد أن يكون عقد عند المأذون، بمعنى يعني كأنه خطب فقط. تقول من هل يجوز لمن تزوج بالعقد الشرعي؟ كيف معنى بالعقد الشرعي؟ لا يكون العقد الشرعي إلا إذا كان شهود ونعم والولي. فإذا كان حصل ولو لم يحصل الخطبة أو شيء أو مأذون شرعي، ولكنه شهد الناس الولي وكذلك شهد الناس المسلمون، فهذه زوجته، لا يحتاج أن يسأل في هذا. لكن إذا كانت الخطبة على العقد الشرعي، لعلك تقصد خطبة فقط، فلا يجوز أن يختلي بها فضلا عن جامعها. رجل كان يطوف حول الكعبة وهو محرم بعمرة وفي شهر رمضان وأثناء الصيام احتك بالنساء، كيف حالي؟ نعم، فأنزل وخرج من الحرم وترك العمرة علما أنه أخرج فدية وصام يوم رمضان. هو يجب عليه أيضا، ولا شك أنه يعني قد أفسد عمرته وصومه، فصام ويتوب إلى الله تبارك وتعالى إن كان متعمدا في النذر والاحتكاك، الله المستعان، علما أنه أخرج فدية وصام يوم بعد رمضان. لكن بعد ذلك يبقى عليه شيء آخر، وهو أن يأتي بعمرة بدل هذه العمرة، لأنه ألغى عمرته وخرج من الحرم. فقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن كانت نافلة، لكنه إذا بدأ يجب عليه يتم، فيجب عليه أن يأتي بالعمرة وقد فدى وصام يوم من رمضان، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يقول أنه لا ينقض بالاستمناء وبالإمناء، وهذا شيء على كل حال قد يكون الله أعلم ضعيف، وينبغي أن يقال أنه يصوم يوما بدرا وقد صام إن شاء الله. نعم، في أسئلة نستمر ولا نتركه إن شاء الله؟ السؤال قبل الأخير حفظكم الله، في بعض الأماكن يكون سن البنت يعني لم يصل إلى السن القانوني الذي يعني الدولة تشرعه أن يكون السن 18 عاما، فيعقد الولي وبالشهود وكذا في ويسوون إشهار، ولكن يبقى العقد عند المأذون، العقد أو الذي هو موثق بعد بلوغ 18 سنة. نعم، فهل في هذه الفترة، طبعا هو لم يؤذن له بأن يجامعها أو يأخذها إلى بيته، إنما هو عقد حتى يعني يأمن مسألة الكلام في الهاتف وأمور أخرى قد تحصل بينه وبين المخطوبة، فيعني يعقدون من أجل تجاوز هذه المآثم. فالسائل كأنه يريد أن يقول هل إذا جامع المرأة يجوز له ذلك؟ طبعا لا يخفى إذا بلغت وكان بلاد على كل حال التي حددت هذا التحديد، على كل حال ينظر في هذا التحديد، المرأة إذا بلغت ولو كانت امرأة 9 سنوات فمعلوم هذا يجوز أن يجامعها. والصورة التي ذكرت أنت أنه يعقد بحضور ولي وشهود الشاهدين وغيره، فهي امرأته شرعا، وإن لم يكن أو عقد من مأذون شرعي أو مأذون دولي أو عند القاضي الدولي قائد الدولة التي الذي هو يتولى تسجيل هذه كلها جاز له أن يجامعها، لأن هذه بعضهم شيخنا يستغل هذا، قد يحصل مثل السائلة التي من المغرب قبل فترة سألت سؤالا، فقد يستغل هذا الأمر ويعني يحصل بعد الجماع ويقول ما جمعت ويترك البنت، لأن العقد غير موثق أو هو أمام يعني. لا هذا موثق الآن، صار موثق في الحقيقة شرعا، لكن قصدك ما دام أشهر بأنه تزوج فلان وشاهدين وعرف، فهذا صار شرعا صار موثق بارك الله فيه. غاية ما في أن الدول إذا كانت حددت لا يجوز له الجامعة إلا في كذا وكذا، فهذا الكذب ومنها الدعوة، قد تكون الدعوة منها يعني ترتفع بأنه قد جامعني وكذا إلى آخره. هذه مسائل لا كلها، الظاهر ما دامت هي خلاف ما قرر الشرع فتحصل فيها بعض المشاكل. أما إذا كان يقال ما دام هو عقد بحضور الولي ورضا الولي وكذلك الشهود، فهي زوجته يجامعها، إلا أنه قد يكون في دولة كافرة تمنع والاجتماع وتمنع، مع أنهم يجيزون الصديقة، فهذه صديقتي، وإذا كانت حملت فلا يعيبون. فهذا كله إن شاء الله يعني الولد يطبع لها، وقد حصل عقد شرعي إن شاء الله، هذا الذي يظهر. أما إذا كان يخالف ويكذب ويقول ما جامعتها وكذا ويطلقها، فهذه لها دعوة أخرى، والله أعلم إذا كانت تسمع الدولة. الله المستعان، ندعو الله تعالى أن يوفق أن يحكم في بلاد الإسلام بالحكم الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.